لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وعنها أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رواه البخاري. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فالعبادة فيها أفضل عند الله من عبادة ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، وألف شهر تعدل 83 سنة وأربعة أشهر. انتهى كلامه رحمه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يعتزل النساء في هذه العشر وينشغل بالعبادة والطاعة، ويكون ذلك بتلاوة القرآن والصلاة والذكر والدعاء ونحو ذلك. كان صلى الله عليه وسلم ينقطع باعتكافه عن الناس ويتفرغ لربه، وهذا هو حقيقة الاعتكاف ومعناه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، شيخ مسلمو، دقي عائشة رضي الله عنها que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: recherchez la nuit du destin dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari. Et toujours d'après Aïcha radiallahu anha, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: recherchez la nuit du destin dans les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari. Allah, élevé soit-il, nous dit dans le sens du verset: la nuit du destin est préférable et meilleure que 1000 mois. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, dit dans son tafsir: l'adoration durant cette nuit est meilleure auprès d'Allah, a plus de valeur auprès d'Allah que l'adoration durant 1000 mois durant lesquels il n'y a pas de nuit de destin. Et 1000 mois équivaut à 83 ans et 4 mois. Ici se termine la parole de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah. Et d'après Aïcha radiallahu anha qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'efforçait dans l'adoration, faisait encore plus d'efforts dans l'adoration durant les 10 dernières nuits de Ramadan, comme il ne le faisait pas durant les autres nuits. Le hadith rapporté par Muslim. Et d'après Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma qui dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam accomplissait l'i'tikaf, la retraite pieuse, durant les 10 dernières nuits de Ramadan, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant ces nuits durant lesquelles il faisait l'i'tikaf, il s'éloignait, s'écartait de ses épouses et il s'adonnait complètement à l'adoration et à l'obéissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci par la lecture, la récitation du Coran, la prière, le rappel, les invocations et plein d'autres formes d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait complètement pour l'i'tikaf, il se retirait des gens, il se séparait des gens pour s'adonner complètement à l'adoration de son Seigneur. Voilà la signification et la réalité même de l'i'tikaf. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.